أيها الأحبة الكرام، وفي يوم من ذات الأيام وأنتم تعلمون أيها الأحبة أن أعداء الله لا ينامون، أما أهل الحق عن حقهم يكسلون. وتعلمون أن عند بيت الله الحرام آيات ومعجزات كانت سبب في نقطة تحول من الضلالة إلى الهدى، ومن الغواية إلى طريق الله المستقيم. أعداء الله يمكرون بالليل والنهار، أعداء الله يمكرون لدين الله، لكن أنا دايما بقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والله جل وعلا قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله سبحانه وتعالى علمنا وفهمنا إن كل ما بيكيدوا للإسلام عشان يطفئوا نور الله، الله يتم نوره، فمحدش يقلق على الإسلام، إنما القلق علينا إحنا على نفسنا. حتى إني أتذكر الآن قبل ما أتحدث عن نقطة التحول عند بعض الناس من الكفر إلى الإسلام ومن الشرك إلى التوحيد، أذكر جرهام فولر كان مستشار الأمن القومي تقريبا في أمريكا. هذا الرجل كافر وكان يهاجم الإسلام هجوم ضاري، يقول لابد ألا نمكن مسلما من قطعة أرض أو شبر يقف عليه، وبدأ يحارب وينزل كتب في مهاجمة الإسلام. وبعد سنوات بسيطة لقينا عنوان عريض في بعض صحف أوروبا، نفس هذا الرجل المستشار في الأمن القومي في أمريكا يقول إذا أرادت أمريكا أن تقضي على الإرهاب في العالم فعليها أن تعدل في قضايا المسلمين، يعني تدي لكل واحد حقه. إيه اللي غيرك يا راجل؟ هل أنت أسلمت بالله؟ لا. هل أنت أمنت بالله؟ لا. ما اللي غيرك؟ إيه اللي خلاك تغير كلامك؟ لأنه مكر، مكر ومكر الله، والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، لقد كاد للإسلام بكتاب أنزله يهاجم فيه المسلمين. أنت عارف يا حبيب الغالي، هذا الرجل ما كانش لها إلا بنت واحدة، بنت وحيدة. البنت الوحيدة ديت لما لقت الكتاب بتاع أبيها عن الإسلام أمسكت الكتاب فقرأته، فبدأت تبحث عن الإسلام، فأعاد الله سهم أبيها الذي أراده في نحور المسلمين إلى صدر ابنته، فآمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. فبدأ بقى يجام البنت الوحيدة، عاوز يمشي بقى يقول لازم يا بنت ارجعي، قالت له مش راجع، قال لها أنت بنتي ولازم أكتب بقى إن أمريكا لابد أن تعدل في قضايا المسلمين. ربنا لا يحارب وإسلامنا غالب. الرجل الذي جهزوه ليحج بيت الله الحرام جاسوس بريطاني، جهزوه في الجمعية الملكية الجغرافية البريطانية، قالوا له احنا سمعنا عن الكعبة شوية حاجات احنا مش مصدقينها، فاحنا عاوزين نثبت للعالم ان المسلمين كذابين وان اللي جالهم من عند النبي محمد بتاعهم غير صحيح. نقول لهم عمر المسلم الحقيقي ما يبقى كذاب، وكلام النبي اللي جالنا سليم وصحيح في الكتب، ما يلوش أبدا رد عند الناس، حدش يقدر يرد عليه إلا بالموافقة سمعا وطاعة. قالوا لقد سمعنا عن الكعبة أسرار. انتوا عارفين من ضمن أسرار الكعبة عباد الله الحجر الأسود ومقام إبراهيم عليه السلام، هما ياقوتتان من الجنة. وبعدين خلي بالكم في هناك مية زمزم اللي بتتفجر من قرابة الحجر الأسود من تحت، من تحت عند الكعبة تتفجر عين زمزم ولها آيات ومعجزات. فقالوا سمعنا محمد، ما تصلي على حبيبك أحمد صلى الله عليه وسلم، قالوا سمعنا نبي هؤلاء يقول إن الحجر الأسود ليس من أحجار الأرض إنما هو من أحجار الجنة، فإحنا عاوزين نثبت لهم إن الحجر ده من أحجار الأرض ونبين كذب نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وحاشا لله أن يكذب النبي. وانتوا عارفين يا حبيبي إن الحجر الأسود سقط في أيام القرامطة وكسر، يعني ما تقريبا 13 قطعة تقريبا، ولما تكسر واحد يقول لي طب ليه سمح الله بأن يكسر؟ لأن في بعض الأحاديث الضعيفة يقول لك الحجر الأسود يمين الله في الأرض، الناس كانت ممكن تروح الحجر تعبده، لكن لما انتقل وخدوه هؤلاء وقع على الأرض فتكسر، فراحوا مرجعينه لبعضه بسبايك من إيه الذهب والفضة وغيرها، فتلاقي فيه صفرة بين قطعاته السمراء، فقال لك ما نروح نقطع قطعة من الحجر ونحللها عندنا الجمعية الملكية الجغرافية البريطانية. فجهزوا واحد صبروا عليه علموا اللغة العربية كم سنة؟ سنتين، وراح مطلعينه على المغرب العربي تعلم اللهجة المغربية تمام، وراح جاي القاهرة عشان يخرج مع حجاج بيت الله الحرام مش مع الحجاج المصريين. وانتوا عارفين المصريين عندهم كرم عجيب زي حال كل مسلم محترم، أكرم الراجل في العشاء منهم من يتخاطفه، وفي الغداء منهم من يتخاطفه، وفي الفطار منهم من يتخاطفه. وانت عارفين بقى المصري لما يطلع في الزاد والزواد وهو واخد بقى العيش الملدن وشوية الجبنة وشوية القرص وطالع بقى يحج بيت الله الحرام، الراجل اتكرم آخر كرم في الطريق. أثر هذا في قلبه بس بسيط، وهو ماشي في الطريق راحوا مدينة النبي محمد، دخلوا المسجد، استشعر برهبة في المسجد، بس الأمر بالنسبة له عدى، مصمم على ما أراد هؤلاء الكفرة في أن يقطعوا قطعة من الحجر الأسود، وقد أعطوه آلة تقطع الأحجار في ثواني. فلما ذهب إلى بيت الله الحرام ولم يكن هناك أبنية أعلى من هذا البيت، ده حتى الناس كان أيام زمان ما كانوش بيرضوا يعملوا المباني بتاعتهم مكعبة أو مضلعة، إنما كانوا بيعملها مدورة احتراما للكعبة، وما كانوش بيرفعوا بناء على الكعبة، وكان اللي يخش من أعالي الجبال يرى منظر الكعبة في الوادي. فلما دخل هذا الرجل لما كتب كتاب بعدها قال ما رأيت منظرا كمنظر الكعبة حين رأيتها لأول مرة. يقول هذا الرجل الكافر لما دخلت مكة طفت مع الناس وفي ساعات الليل وفي غفلة من البشر، لأن الكعبة كانت بتخلو ما كانتش زي دلوقتي، لأنها كانت في يعني تقريبا في أواخر القرن 19 تقريبا أو بداياته، فكان ما كانش فيه حرس وما كانش فيه نور. فلما دخل غفل الناس راح قطع قطعة من الحجر، الله الله، لما قطع قطعة من الحجر يعمل إيه؟ احتفظ بها، ثم وصل إلى جدة بعد أن أنهى شعائر حج بيت الله الحرام مع الناس. وهو كافر وهو جاسوس، يعني هذه الأمور العجيبة والنفحات الغريبة ما أثرتش فيه، إنما شاف مناظر تهز اللي ما يتهزش. ولله ضر من قال نسمات مكة ألهبت وجداني، فأفاضت العبرات من أجفاني، يا بئر زمزم إن بعدت فإنني بالروح زرتك والحبيب سقاني، ويا زائرا روض الحبيب اشرح له بالحق وجد العاشق الهيماني، قلب جريح والدموع بوادر وكأنها سيل من الطوفان. اللهم صلي على سيدنا محمد. ده انت مشيت مع الناس يا راجل، مشيت مع الناس وهم لسان حالهم، كما قال القائل اسمع، يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، فالشوق أقلقني وصوت الحادي، حرمتم جفني المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا عند المقام سمعت صوت ينادي، ويقول لي يا نائما جد السرى عرفات تجلو كل صوت صادي، من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي، تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أدرك الأعياد، ضحوا ضحاياهم ثم سال دماؤها وأنا المتيم قد نحرت فؤادي، لبسوا ثياب البيض شارات اللقى وأنا الملوع قد لبست سوادي، يا رب أنت وصلتهم صلني بهم فبحقهم يا رب فك قيادي، فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام على أهيل ذاك الوادي، صلى عليك الله يا علم الهدى ما سار ركب أو ترنم حادي، يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، صار وراح وحج وطاف وسعى وشرب من زمزم وراح وقف بعرفات وجه عند مزدلفة ورجم الشيطان وهو في الأصل كافر لا يعبد الرحمن. خاد الحجر وراح لجدة قالوا بكرة نفرح ونعلن إن محمد كلامه مش سليم. جهزوه هناك في جدة تجهيز الفاتحين وذهبوا به إلى سفينة حملته إلى أسبانيا، ثم ذهب من أسبانيا إلى أن وصل إلى بريطانيا، وهناك في هذه الجمعية الملكية الجغرافية البريطانية حللوا هذا الحجر، وفي هذه الحجرة وهو يحلل الحجر صرخ الرجل وأغمي عليه، غشي عليه وسقط على الأرض. إن الحجر ليس من أحجار الأرض، إن الحجر ليس من أحجار الأرض، صرخ الرجل وسقط على الأرض. فلما أفاق قال إنها مفاجأة قد صدمتني، إن الحجر ليس من أحجار الأرض، إنما هو نيزك من النيازك النادرة التي لا يوجد على الأرض مثلها، إنه حجر من أحجار السماء. صدق الحبيب النبي محمد حين قال هذا الحجر من أحجار الجنة. أخي وحبيبي، إن هذا الرجل كتب كتاب من جزئين، الجزء الأول مؤامرتي على الإسلام والمسلمين، والجزء الثاني هدايتي وإيماني برب العالمين. الله الله، هذا رجل جاسوس كافر لما ذهب إلى بيت الله الحرام، هذا ما حدث له لما تأكد من آيات الله. أنت مسلم وأنت مسلمة، لما نروح هناك نصدق الله سبحانه وتعالى، ننظر إلى هذه الشعائر، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أرى كثيرا من الناس يجلسون عند بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ترتفع أصواتهم، موبايلاتهم تعمل بالموسيقى والمزامير، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يرفعون الأصوات على رسول الله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فلو قدر الله سبحانه وتعالى لنا أن نرى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانكشف التراب عنه لوجدناه كما هو في حياة، ثم يجلس الناس بجواره ترتفع أصواتهم يتزحمون في غير أدب. والله لا أطيق أن أصف ذلك، لا أطيق أن أصف ذلك، فقد رأيت وبكيت أنا وأخ سوري، بكينا بكاء شديدا، واجتمع الناس من حولنا يبكون حين تأملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه. الأدب، أين الأدب والوقار مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ أماكن طيبة تمنيت والله لو زارها جميع الناس، والله تمنيت. لكن يا عباد الله، يا من تجلسون في مدينة النبي، ارحموا أنفسكم لا تحبطوا أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا الرجل لما حل البيت وثبت له ما ثبت من أن كلام النبي على الصدق، كتب كتابا من جزئين، الجزء الأول مؤامرتي على الإسلام والمسلمين، والجزء الثاني قصة إيماني بالله رب العالمين. لقد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا رب اجعلنا من أتباع النبي بحق، واجعل لنا نقاط التحول هذه سببا في تحولنا من الضلالة إلى الهداية، ومن الظلام إلى النور، ومن الفقر إلى الغنى، ومن المرض إلى العافية. أخي وحبيبي، خايف على نفسي وخايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من النار، ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام الحبيب النبي في قناة الرحمة. يا حيران، أحبكم في الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.